موضوع تركيب الرموش يدخل في وصل الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. وذكر بعض الأطباء أن الرموش الصناعية تسبب حساسية مزمنة في الجلد والعين والتهابات في الجفون وتؤدي إلى تساقط الرموش والشعر الأصلي، والشرع قال لا ضرر ولا ضرار.